فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نعيش معا في سلسلة طيبة مباركة، رحلة الإنسان في الدنيا والآخرة. ووقفنا في الجمعة الماضية مع الكتاب اليسير ووقوف القلب بين يدي الرب تبارك وتعالى يحاسبهم على أعمالهم ويعرض للمؤمن خيرا. ووجدنا كيف أن هناك من عباد الله من إذا مر بحسنة تقبلها الله سجد له في أرض المحشر، وأن من مر بسيئة فأخفاها الله عن أرض المحشر وغفرها لصاحبها فوقع على الأرض الساجدة، حتى قال عنه في أرض المحشر: إن هذا العبد لم يعصي ربه. ننتقل بعد الحساب إلى الميزان. إلى الميزان، نعم، كتاب التذكرة الذي نقف معه. إن الله عز وجل وضع لنا الحساب ليقرنا بما فعلنا. فعلت ولم تفعل؟ نعم فعلت يا رب، إقرار إقرار إقرار. أما الميزان يأتي بعد الحساب، لماذا يا رب؟ لإقرار الجزاء. حضرتك وقفت للعرض وكان وقفا يسيرا، والآخر وقف للحساب حسابا عسيرا، ذاك إقرار أو عرض. بعده توزى الأعمال. إما أن يدخل الإنسان بأعماله إلى نار والعياذ بالله، أم إلى جنة، أو تكون وسط ولنا وقفة معها. فبعد الحساب ميزان، ونضع الموازين في هذا اليوم. لماذا يا رب؟ لمحاسبة الناس على أعمالهم ويقرر لهم الجزاء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في مستدركه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان. الميزان كميزاننا قد يكون بكفتيه، نعم، بأوصافه الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بأن هناك ليس لكم في أخراكم من دنياكم إلا الأسماء، ليس لنا مما نراه ونسمعه في الآخرة ممن يتشابه مع الدنيا إلا الأسماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: يوضع الميزان. الميزان يوضع، فلو وزن فيه اسمها حجم الميزان، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوزعت. تخيل كفة الميزان، كفة الميزان لو وضعت فيها السماوات والأرض لوزعت. يوضع الميزان لو وزن فيه السماوات والأرض لوزعت. فقالت الملائكة: يا رب، من يزن هذا؟ من اللي يقدر يزن هذا، يملى الكفة دي؟ قال ربنا تبارك وتعالى لملائكته: لمن شئت من خلقي. سبحانه. فقالت الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادك. سبحانك. داود في الخبر نبي الله يسأل ربنا: يا رب، ما سعت كفة الميزان؟ قال يا داود: تسع أطباق السماوات والأرض. فارتجف داود فقال: يا رب، ومن أين لي بحسنات تملأ كفة تسع السماوات والأرض؟ أكيد منين حسنات تملأ الكفة التي سعت هذه الكفة السماوات والأرض؟ قال ربنا: واسمع وتأمل يا داود، إذا رضيت عن عبدي. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارض عنا وارضنا يا رب. يا داود، إذا رضيت عن عبدي ملأت له كفة حسناته ولو بشق تمرة يتصدق بها مخلصا من أجلي. الله أكبر. رحمة ليس بأعمالنا، فنحن نتقدم بأعمالنا بين يدي الله، فلن ندخل الجنة بعملنا بل برحمة ربنا. نعم، يضع لها الله عز وجل الموازين بالعدل. لا تظلم نفس شيئا. وأحدثك عن دقته، يحدثنا ربنا: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه. لو قدر حبة خردل في وزنها وفي خفتها يأتي الله لك بها في ذلك، لا تظلم، لا ظلم اليوم. شعار في ذلك اليوم. روى الترمذي: واسمع عن المنجيات في هذا اليوم أنت تتقدم بعمل، والله يضع لنا الميزان ليحاسبنا ويجازينا، لأن الجنة درجات وجهنم والعياذ بالله بركات. تتقدم بعملك، بصلاتك، بزكاتك، بحياتك الطيبة التي تقربت بها إلى الله، ثم هناك مونديال في هذا اليوم، إذا فعلتها في الدنيا زادت من مثقال الحسنات وزادت في كفة الحسنات. روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص يؤتى بالعبد على رؤوس الخلائق في أرض المحشر، ذاك العبد اللي تحدثنا عنه، ليحاسب وبعد الحساب وزن، فيخرج له التسع وتسعين سجل التي بها أعماله، وهذه الأعمال تترجم إلى مادية بقدرة الله لتوزن في الميزان. فيقول له ربنا الأسئلة الثلاثة اللي اتكلمنا عنها: ظلمك الحفظة؟ لا يا رب. ألك عذر؟ لا يا رب. ألك حسنة؟ لا يا رب. العبد هالك، السيئات تقلك كفة مظلمة والكفة المضيئة فارغة، فينادى عليه: ولكن لك عندنا حسنة فلا ظلم اليوم. فيؤتى به: تعال وهات أوزانك. يؤتى بموازينه فيقول العبد: وما تنفع يا رب هذه الحسنة؟ قال: هذه بطاقة لك عندنا. يقول: يا رب 99 سجل ممتلية بأعمال، كيف تقف أمامها بطاقة؟ قال: لا ظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فطاشت سجلات العبد وثقلت في الميزان البطاقة. ما في هذا البطاقة يا رب؟ قال: هل عبد يوما خالصا مخلصا لله؟ لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله في ميزان الله شيء. الله، لا تنساها، لا تنساها منجية لك. بل اسمع، الأخلاق التي فسدت في مجتمعاتنا فيما رواه الترمذي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان، أثقل في الميزان يوم القيامة من إيه؟ من حسن خلق، من حسن خلق، من حسن خلق. اللي أخلاقه جيدة يثقل له في ميزانه بأخلاقه هذه. ما من شيء أثقل في ميزان الله يوم القيامة من حسن خلق. منجيات أخرى كلنا يحفظها نتذكرها مع بعض، رواها لنا البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يحفظها: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. انتهى من دي كلمتين خفاف على لسانك تقال في الميزان، ربنا بيحبهم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بل اسمع إلى ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الإيمان. تعرف تعملها وتملأ من ذهنك تملأ بها الميزان. نعم، روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واسمع، التسبيح النخلة اللي تغرزها في الجنة، التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأه، والتكبير يملأ ما بين السماوات والأرض. تنساها باكن. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان والنسائي عن أبي سلمة، وفي حديث أيضا عن ثوبان، وفي حديث عن أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بكن تطهر. خمس يثقلن ميزان العبد يوم القيامة، أخذناه: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر. والخامسة: موت العبد الصالح للمرء المسلم. لو حد مات ولد وهو مسلم، ذلك يثقل في ميزانه. نعم، ميزان يوضع، موازين عدل لا يظلم فيها عبد، القيم فيها على الميزان من؟ القيم فيها يزن الأعمال أمام الرب تبارك وتعالى، ويشهد الميزان جبريل. وتشريفا لعلماء كل أمة المخلصين لله يقفون على الميزان مع جبريل. أين أنت يا حبيبي يا رسول الله؟ أنس يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي أنس، لأنه يرى أنه مفارق النبي في أشياء كثيرة، وهو قد التصق به في كل صغيرة وكبيرة. فيقول له: ما يبكيك يا أنس؟ قال: أين أنت يا رسول الله مني يوم القيامة؟ هلاقيك فين عشان تقف جنبي وتنقذني؟ أين أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجدك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: عند ثلاث مواطن تجدني: عند الميزان، وعند الصراط، وعند الحوض. جمعنا ربنا تبارك وتعالى بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث أماكن هتلاقي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. طب النهاردة في الميزان انت فين يا سيدي يا رسول الله؟ العرش على يمينه كفة الحسنات، وعلى يساره كفة السيئات، وعند كفة الحسنات على يمين العرش الجنة، وعند يسار العرش عند كفة السيئات النار. فتعجب أين النبي صلى الله عليه وسلم وقتها؟ يجلس عند كفة الحسنات عند الجنة إبراهيم الخليل. أين أنت يا رسول الله؟ وعند كفة السيئات أمام النار يقف الحبيب صلى الله عليه وسلم. فيتعجب الصحابة، يا رسول الله ما تقف عند كفة الحسنات، ليه عند كفة السيئات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا الذي طلبت ذلك من ربي. لماذا؟ قال: أقف عند كفة الحسنات، فإذا أوزن للمسلم فأرى وقد ثقلت كفة سيئاته وأن العبد هالك، فأسرع إلى كفة الحسنات فأضع فيها بطاقة كالأنملة فتدخل بها كفة الحسنات. فإذ العبد يقول وقد رأى ذاك المذيع يجري إلى كفة حسناته فيضع بطاقة بحجم الأنملة فتدخل بها الموازين، فيجري عليه العبد ولا يعرف، يتمنى أن يقبل قدميه لأنه أنجاه. يقول له: بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، من أنت وما أحسن وجهك المضيء وما أجمل هذا الخلق منك، من أنت؟ قال: أنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وما تلك البطاقة إذن يا رسول الله؟ قال: تلك صلاتك علي رددتها لك عندما احتجتها يوم القيامة في ميزان حسناتك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. يقول أهل العلم أن من الأشياء التي تقبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها الله بأي صورة وبصفة ووضع يقبلها الله. يقول أهل العلم: لو دعوت الله عز وجل وبدأت دعاءك بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعاء، وختمت بالصلاة والسلام على النبي في آخر الدعاء، قبل الصلاة في أولها وقبلت الصلاة في آخرها. وما أكرم ربنا أن يترك حاشاه دعاء بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم. الله، منجيات إياك أن تنساها من خير في مثالك. ابن عمر يقول لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو فيه، يقول: من قضى، فكر لما قلنا السبت من سطر مسلما سطره الله في الجمعة اللي فاتت، النهاردة بقى هقول لك حاجة جديدة: من قضى لأخيه حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده في كتاب التذكرة المكتوبة، هتلاقيها عن ابن عمر، من قضى لأخيه حاجة أقف عند ذلك. انت قضيت حاجة لأخيك لأختك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند ذلك ليردها لك. من قضى لأخيه حاجة أقف عند ذلك فإن نجا وإلا شفعت له. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أعوذ بربك من الشر. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعليه آل النبي ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الأحباب طوفنا بحضراتكم مع وضع الميزان، وأن الله عز وجل يثقل لنا الموازين بمنديات طيبة وقفنا معها كلا إله إلا الله كسبحان الله والحمد لله والله أكبر والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنبياء مع عملك الصالح. فداوي على الخيرات تؤجر ويثقل لك ذلك في موازينك وتنجو، إنها لجنة أبدا وإنها لنار أبدا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وثقل اللهم موازيننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا طالب علم الا سدت له رشدته ولا اميرا ماسورا فيك الا احسنت خلاصه ولا مجاهدا فيك الا نصرته ولا مجاهدا فيك الا نصرته. اللهم اجعلنا في مصر اخوه متحابين فيك على طاعتك قائمين. اللهم احسن دماءنا وامعنا في اوطاننا. اللهم ذكر لنا فانا لا نحسن التدبير. اللهم ذكر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ذكر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم صب علينا الخير كله. اللهم صب علينا الخير كله. اللهم صب علينا الخير كله. اللهم اجعل أسرنا آمنة مطمئنة من كل سوء. اللهم اجعل أسرنا آمنة مطمئنة من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. دعاء السجود أن يغفر الله عز وجل لنا الذنوب وأن يغفر